والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فيه مسائل. الأولى تفسير آية النساء، الثانية تفسير آية المائدة، الثالثة تفسير آية الكهف، الرابعة وهي أهمها: ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت؟ هل هو اعتقاد قلب أو هو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها؟ الخامسة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبق أن المصنف رحمه الله بوب لهذا الباب بقوله: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان والعياذ بالله، ثم ذكر الأدلة الدالة على أن بعض هذه الأمة المحمدية تعبد الأوثان من دون الله سبحانه وتعالى، ثم ذكر الأدلة الدالة على ذلك. فلما انتهى المصنف رحمه الله من ذكر هذه الأدلة من القرآن والسنة التي تدل على أن بعض هذه الأمة المحمدية يعبدون الأوثان من دون الله، لما انتهى من ذكر هذه الأدلة بيّن لنا خلاصة ما ذكره في هذه الفوائد وفي هذه المسائل التي ذكرها رحمه الله. فقام فيه مسائل، يعني في هذا الباب فوائد. الأولى تفسير آية النساء، وهي قوله سبحانه: ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. والشاهد هو قوله يؤمنون بالجبت والطاغوت، فالطاغوت هو كل ما عبد من دون الله من معبود أو متبوع أو مطاع، فهذا هو الطاغوت والعياذ بالله. الله عز وجل أخبر أن الأمم التي قبلنا من أوتوا الكتاب عبدوا الطاغوت من دون الله، وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن هذه الأمة المحمدية فيها من يتبع من قبلنا في كل شيء، حذو القذة بقذة. فإذا ثبت أن الأمم السابقة فيهم من عبد الأوثان من دون الله وعبد الطاغوت من دون الله، فإن في هذه الأمة أيضا من يعبد الأوثان من دون الله، كما قال عليه الصلاة والسلام: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قال الثاني تفسير آية المائدة، وهي قوله سبحانه: قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه، وهم اليهود، من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. الشاهد من هذه الآية بالترجمة قوله سبحانه: وعبد الطاغوت، فإن اليهود والنصارى فيهم من عبد الطاغوت من دون الله، إذا ثبت هذا في الأمم السابقة فإنه أيضا يلزم منه ثبوت هذا في هذه الأمة المحمدية، وأن بعض المتسلمين للإسلام والعياذ بالله يعبدون الأوثان من دون الله. قال الثالث تفسير آية الكهف، وهي قوله سبحانه: قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. هذه حكاية عن أصحاب أهل الكهف، وتقدم الكلام على معنى هذه الآية ومحل الشاهد منها، وهو أن أصحاب الكهف لما أن الله سبحانه وتعالى أيقظهم بعد رحلتهم الطويلة التي بلغت 9 سنوات و300 سنة كما نص على ذلك الله سبحانه وتعالى في كتابه بقوله: ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. فبعد أن انتبهوا من رحلتهم رأى حكام تلك البلاد وأهل الأمر فيهم تعظيما لأصحاب الكهف أن يبنوا عليهم مسجدا تعظيما لهم، وهذا محرم في كل الأديان، فإنه لا يجوز بناء المساجد على أصحاب القبور، لأن ذلك وسيلة من وسائل عبادة هؤلاء المقبورين من دون الله، كما هو الواقع في كثير من دول العالم الإسلامي اليوم، يعظمون أصحاب القبور تعظيما زائدا ويرفعونهم فوق مرتبتهم التي وضعهم الله تعالى فيها فيبنون عليهم المساجد. والنبي عليه الصلاة والسلام نهى عن ذلك غاية النهي وحذر منه، وقال: ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. ولكن بعض هذه الأمة تخالف أمر نبيها صلى الله عليه وسلم متأثرة بالأمم السابقة من قبلها، فتعظم هؤلاء الموتى وترع القبور وتبني المساجد على القبور، فيكون ذلك وسيلة من وسائل الشرك بالله وعبادة أصحاب القبور من دون الله، إما بدعائهم وسؤالهم الحاجات وسؤالهم المدد أو بتقديم النذور والقرابين لهم، فإن هذه كلها عبادات لا يجوز أن تصرف إلا لله سبحانه وتعالى، فلا يجوز أن تصرف لمخلوق كائنا من كان، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا، فالعبادة هي خالص حق الله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى يقول: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. هذا نكر في سياق النفي يعم جميع المخلوقين، فلا تدعوا مع الله أحدا، يعني كائنا من كان، لا ملكا مقربا ولا نبيا مرسلا ولا وليا ولا صالحا ولا أي مخلوق. حق هؤلاء الصالحين والعلماء والأولياء حقهم علينا أن نحبهم في الله وأن ندعو له، فهم بحاجة إلى دعاء الأحياء، وأن نعظمهم في نفوسنا وأن نعتقد لهم الخير عند الله سبحانه وتعالى، أما أن ندعوهم من دون الله ونسألهم الحاجات والمدد من دون الله فهذا لا يجوز، فإن هذا خالص حق الله عز وجل، لأن هذا هو العبادة وهو الغاية التي بعث الأنبياء والرسل من أجلها، أن يعبد الناس الله عز وجل ويوحدوه في جميع أنواع العبادة. قل: إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لله وحده لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. فآيات القرآن صريحة وحديث النبي عليه الصلاة والسلام صريحة بأنه لا يجوز أن يستخذ إلها من دون الله. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: الدعاء هو العبادة والدعاء مخ العبادة. فإذا كان الدعاء هو العبادة، هل يجوز لنا أن ندعو أحدا من دون الله كائنا من كان؟ لا يجوز. بل ولا حتى النبي عليه الصلاة والسلام وهو أفضل الخلق وهو أفضل المرسلين عليه الصلاة والسلام لا يجوز أن ندعوه من دون الله، لكن نعتقد أنه عليه الصلاة والسلام رسول من ربه، وأنه لا يتم إيمان العبد إلا بالإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام وبمحبته واتباع هديه وشريعته، فحقه عليه الصلاة والسلام طاعته فيما أمر واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، ولكن لا يجوز لنا أن نصف له شيئا من أنواع العبودية وأنواع الطاعة التي هي خاصة بالله سبحانه وتعالى. فلا ندعو رسول الله من دون الله ولا نسأله الحاجات من دون الله، لكننا نعظمه عليه الصلاة والسلام ونتبع هديه ونتبع أوامره ولا نخالفه في شيء. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. قال الرابعة وهي أهمها: ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت؟ هل هو اعتقاد القلب؟ الإيمان بالجبت والطاغوت هو اعتقاد، هل هو اعتقاد القلب؟ إن كان القلب يعتقد أن هذا الجبت وهو السحر أو الشرك كما فسره أهل العلم، والطاغوت هو كل ما عبد من دون الله من معبود أو مطاع أو متبوط، فإن اعتقد في ذلك في قلبه أنه يستحق شيئا من العبادة فهذا هو الكفر والعياذ بالله. ثم قال المصنف: أو هو موافقة أصحابها مع بغضها، يعني موافقة أصحابها الجبت والطاغوت الذين يعبدونهم من دون الله، هل مجرد موافقتهم على ما هم فيه وعدم الإنكار عليهم يعتبر كفرا؟ إذا كان كارها لها بقلبه لكنه وافقهم من باب حسن المعاشرة لهم فهذا على خطر عظيم في دينه، لكنه لا يحكم عليه بالكفر لأنه يعتقد بطلان هذه الآلهة، لكن الواجب عليه أن ينكر عبادة الطاغوت من دون الله، وأن ينكر على من يراه يعبد أحدا من دون الله بأن يدعوه من دون الله أو ينزل به الحاجات أو يسأله كشف الضر أو دفع البلاء أو المرأة تسأله الولد أو الرجل يسأله الرزق. كل ذلك هذا حق الله عز وجل، لا يجوز أن يطلب من مخلوق كائنا من كان. نعم. خامس. الخامسة قولهم: إن الكفار الذين يعرفون كفرهم أهدى سبيلا من المؤمنين، نعم هذه الآية ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا. هذه نزلت في بعض اليهود الذين قالوا للمشركين إنكم أهدى من محمد صلى الله عليه وسلم والعياذ بالله، وهم يعلمون أنهم كاذبون، لأن اليهود أهل كتاب وعندهم علم بنبوة النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنهم كفروا بالنبي عليه الصلاة والسلام ولم يؤمنوا به بغيا وحسدا. ومع ذلك والعياذ بالله يقول للمشركين وهم يعبدون الأوثان أنتم أهدى من محمد سبيلا والعياذ بالله، هذا هو الكفر والضلال بعينه. نعم. السادسة وهي المقصود بالترجمة أن هذا لا بد أن يوجد في هذه الأمة. نعم المقصود، وهذا السادسة وهو المقصود بالترجمة أن هذا لا بد أن يوجد في هذه الأمة. ما هو هذا؟ يعني عبادة الأوثان من دون الله، والوثن كل ما عبد من دون الله من حجر أو شجر أو قبر، حتى القبور هذه تعبد، إذا عبدت من دون الله فهي تسمى أوثانا. يعني النبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد من دون الله، فدل ذلك على أنه لو عبد قبره عليه الصلاة والسلام فإنه يسمى وثنا، وكل ما عبد من دون الله فإنه يسمى وثنا، سواء قبر الأولياء قبر العلماء قبر الأنبياء، إذا عبد من دون الله فإنه يسمى وثنا. وكذلك الأحجار والأشجار والأصنام تعبد من دون الله، كلها هذه تسمى أوثانا. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه لا تقوم الساعة حتى يعبد فئام من أمته الأوثان، قال عليه الصلاة والسلام ولا تقوم الساعة حتى تعبد فئام يعني جماعات من أمة الأوثان والعياذ بالله. فليحذر المسلم من ذلك غاية الحذر، وليتفقد نفسه خشية أن يقع في شيء من ذلك وهو لا يشعر. الله عز وجل يقول وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. والله عز وجل يقول الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. ما هو الظلم؟ هو الشرك والعياذ بالله. فإن بعض الناس قد يؤمن ويشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمد رسول الله ويحافظ على الصلاة ويؤدي الزكاة ويصوم رمضان ويحج ويفعل الخير، لكنه والعياذ بالله يحبط عمله بما يفعله من أنواع الشرك. يأتي البدوي يسأله من دون الله، أو يأتي عبد القادر الجيلاني ويسأله من دون الله، أو يأتي رسول الله عليه الصلاة والسلام ويسأله من دون الله ويعتقد أنه قادر على نفعه وضره، وهذا لا يملكه إلا الله. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير. الله عز وجل يقوله لنبيه، فما بالكم بغيره؟ لا شك أن غيره من باب أولى أن لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. فليتبصر المسلم، ولذلك يقول الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا يعني لم يخلطوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. سأل الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام عن المراد بالظلم هنا، ففسره النبي عليه الصلاة والسلام بأنه الشرك. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم يعني بشرك، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون يعني يوم القيامة وهم على هدى من ربهم. لكن الذين آمنوا ولكنهم أشركوا بالله وألبسوا في إيمانهم شيئا من الشرك، هل هم آمنون يوم القيامة؟ لا، ليسوا آمنون. نعم، فلهم على خطر كبير. كما تقرر في حديث أبي سعيد. السابعة التصريح كما تقرر في حديث أبي سعيد في قوله عليه الصلاة والسلام لا تتبعن سنن من كان قبلكم، أي طريقة من كان قبلكم. هل والقذة بالقذة، القذة ريش السهم، كما أن ريش السهم تكون متساوية تماما، فإن في هذه الأمة أن يعمل كما عملت اليهود والنصارى تماما في كل ما يفعلون. هذا واقعنا اليوم في المسلمين، اليوم ما يعمل اليهود والنصارى شيء إلا وجلبوه إلى بلادهم وعملوا به والعياذ بالله. نعم. السابعة التصريح بوقوعها، أعني عبادة الأوثان في هذه الأمة في جموع كثيرة. نعم، التصريح بوقوع عبادة الأوثان في هذه الأمة في قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه من قوله عليه الصلاة والسلام لا تقوم الساعة حتى تعبد فئام من أمتي الأوثان. نعم. الثامنة العجب العجاب، خروج من يدعي النبوة مثل المختار مع تكلمه بالشهادتين وتصريحه بأنه من هذه الأمة وأن الرسول حق وأن القرآن حق وفيه أن محمدا خاتم النبيين، المصنف يتعجب أنه يدعي النبوة بعض من ينتسب إلى الإسلام، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، والله عز وجل يقول ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، فهو عليه الصلاة والسلام خاتم النبيين وهو أفضلهم وهو أكرمهم وأفضل الخلق على الإطلاق، نبينا فمن عن الشقاق، نبينا عليه الصلاة والسلام فضله الله على سائر الخلق أجمعين، لم يخلق الله سبحانه وتعالى أفضل منه لا من البشر ولا لا من الإنس ولا من الجن ولا من الملائكة ولا السماوات والأرض، لم يخلق أحدا أفضل من محمد صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لا يجوز أن نصرف له شيئا من أنواع العبادة. والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه خاتم النبيين والله عز وجل قال ذلك، ومع ذلك يأتي من ينتسب الإسلام ويزعم أنه نبي كما فعل المختار بن أبي عبيد الثقفي، وهذا خرج في عهد الصحابة وادعى النبوة وتبعه من تبعه ممن اغتر بقوله، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه يخرج 30 دجالون كلهم يزعم أنه نبي، وقال العلماء إن المراد بالثلاثين هذا العدد هؤلاء من تكون لهم شوكة ويكون لهم أتباع ويشتهر أمرهم، وإلا من يدعي النبوة كثيرون لا يحصون في كل زمان وفي كل مكان، هناك من يدعي النبوة إلى يومنا هذا وهناك من يدعي النبوة، لكن المقصود بالثلاثين هم الذين يكون لهم شهرة كمسيلمة الكذاب وطليحة الأسدي والسجاع والمختار بن أبي عبيد الثقفي، وآخرهم مرزا غلام القادياني الخبيث الهندي الذي زعم النبوة وله أتباع اليوم ولهم نشان يسمون أنفسهم بالأحمدية والقاديانية، كفى الله المسلمين شرهم. نعم. ومع هذا يصدق في هذا كله مع التضاد الواضح، وقد خرج المختار في آخر عصر الصحابة. لا تعمل أبصار ولكن تعمل قلوب التي في الصدور. نعم. من طبع الله على قلبه لا يفرق بين الحق والباطل والعياذ بالله، ومن أعمى الله بصيرته لا يفرق بين الحق والباطل. نعم. ومع هذا يصدق في هذا كله مع التضاد الواضح، وقد خرج المختار في آخر عصر الصحابة وتبعه فئام كثيرة. التاسعة البشارة بأن الحق لا يزول بالقوة كما زال فيما مضى، لكن مع ذلك مع أنه يقع في هذه الأمة من يقع في عبادة الأوثان، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام بشر أمته أن فيهم منهم على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله، لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله، فهذه بشرى لهذه الأمة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم منهم. كما زال فيما مضى بل لا تزال عليه طائفة، لا تزال طائفة على الحق وإن كانوا قليلين، لا يضرهم من خذلهم من يخذلهم من ينتسب الإسلام أو من غيره من أعداء أو من خالفهم لا يضرهم، بل هم باقين، كلمتهم لله الحمد ظاهرة وقوتهم باقية منصورين على الحق ولله الحمد. الله عز وجل يقول كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، ليس العبرة بالكثرة، الله عز وجل يقول وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. العبرة بالحق، ولذلك يقول علي بن أبي طالب اعرف الحق تعرف أهله، فالإنسان يبغى أن يتبصر في دين الله ونعبد الله على علم ونعبد الله على بصيرة من أمره، وأن يعرف الحق، وإذا عرف الحق عرف من اتبعه وعرف أهله، ولا يغتر بالكثرة الكافرة من الناس وما يعملون، فإن هذا ليس بمقياس ولا بميزان للحق، إنما ميزان الحق هو كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي، كتاب الله وسنتي هما المقياس وهما الميزان لصحة الأعمال. نعم. العاشرة الآية العظمى أنهم مع قلتهم لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. أخبر النبي عليه السلام أنه لا تزال طائفة من أمتي عن حق لكنهم قليلون، لكنهم مع ذلك باقين لا يضرهم من خالفهم ولا من خالفهم، بل هم مؤيدون ومنصورون بنصر الله وتأييد الله تعالى لهم. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. نعم. الحادية عشرة، أن ذلك الشرط إلى قيام الساعة. أن ذلك الشرط أنه يعني لا يضرهم من خذلهم ولا من خلفهم حتى تقوم الساعة. لأن الله عز وجل يقول، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال حتى يأتي أمر الله، وهو الإذان بإنهاء هذه الحياة. فإذا أذن الله تعالى بقرب انتهاء هذه الحياة، فإن الله سبحانه وتعالى كما ورد في الحديث يرسل ريحا باردة طيبة فتقبض أرواح المؤمنين، ولا يبقى في الأرض إلا شرار الخلق، وعليهم تقوم الساعة والعياذ بالله. نعم. الثانية عشرة، ما فيهن من الآيات العظيمة، منها إخبار منها إخباره بأن الله زوى له المشارق كما في الطبعات الأخرى، ما فيه يعني ما في هذا الحديث. ما فيه من الآيات العظيمة، منها إخباره بأن الله زوى له المشارق والمغارب، وأخبره بمعنى ذلك. في تقدم معنا حديث ثوبان عند مسلم، وتقدم الكلام عليه في الدرس الماضي والدرس الذي قبل الماضي، وأنه فيه علامات من علامات نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، وفيه من دلائل نبوته عليه الصلاة والسلام، وهو أن الله سبحانه وتعالى زوى له الأرض لنبيه صلى الله عليه وسلم، يعني جمع وضم الأرض له عليه الصلاة والسلام حتى رأى ملك أمة، وأنه رأى مشارق الأرض ومغاربها، وأن ملك أمته سيبلغ ما زمي له من هذه الأرض. ولذلك انتشر الإسلام في الشرق وفي الغرب أكثر منه في الشمال وفي الجنوب بكثير، وهذا مشتاق لما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، وفي هذا دلالة من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم وصدقه فيما جاء به من ربه. وهذه آية من آية الله ومعجزة من معجزات الله التي أيدها بها نبيه صلى الله عليه وسلم. وأخبر بمعنى ذلك فوقع كما أخبر، بخلاف الجنوب والشمال. وأخبره بأنه وإخباره بأنه أعطى الكنزين، وإخباره لأن قال النبي أعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، يعني وإخباره في الحديث عليه الصلاة والسلام أنه أعطي الكنزين الأحمر والأبيض، وتقدم الكلام على ذلك، وأن مراد الكنزين هو ملك كسرى وملك قيصر، والأحمر إشارة إلى ملك قيصر لأن قيصر أكثر ماله قالوا الذهب، والأبيض إشارة إلى ملك كسرى لأن أكثر ماله هو الفضة والجواهر. نعم. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام بقول لا تنفقن كنوزهما في سبيل الله، ولذلك فتحت في عهد الخليفة الراشد عمر بن عبد العزيز وعمر بن الخطاب رضي الله عنه، وأنفقت أموالهما في سبيل الله كما قاله النبي عليه الصلاة والسلام. وهذه معجزة، قول النبي عليه الصلاة والسلام يخبر عن الشيء قبل وقوعه بسنوات كثيرة، هذه آية من آيات نبوته صلى الله عليه وسلم، ودلالة من دلالة صدق نبوته صلى الله عليه وسلم، وأن ما جاء به هو من عند الله سبحانه وتعالى، مما يزيد المؤمنين إيمانا. نعم. وإخباره بأنه أعطي الكنزين، وإخباره بإجابة دعوته في الاثنتين. نعم. هو سأل الله سبحانه وتعالى أن لا يهلك أمته بسلة عامة، وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم، فأجابه الله تعالى وحقق له هذين الأمرين. ولكنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام ربه في أمر ثالث، وهو أن لا يجعل بأس أمته بينهم، فالله سبحانه وتعالى لم يسج له هذه الأمر هذه الثالثة، وأخبر الله إذا قضى قضاء فإنه لا رد له، وأن الله قضى أن هذه الأمة تهلك فيما بينها، وأن الله سبحانه وتعالى جعل بأسها بينها، وأنه إذا وقع السيف في هذه الأمة فإنه لا يرفع إلى يوم القيامة. وأول ما وقع السيف في هذه الأمة في مقتل الخليفة الراشد رضي الله عنه عثمان بن عفان، فإن الذي قتله من ينتسبون إلى هذه الأمة ويزعمون بقتلهم أنهم يريدون إنكار المنكر، وقالوا في عثمان ما قالوا، منهم من كفره والعياذ بالله، ومنهم من فسقه وقتلوه ظلما وعدوانا، وهو الخليفة الراشد الذي بشره النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة، وقال النبي عليه الصلاة والسلام في حقي وحق الخلفاء عليكم بسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وزوجه النبي عليه الصلاة والسلام ابنتين، ولما ماتت الثانية قال لو كانت عندنا ثالثة لزوجناها إياه. وقال النبي عليه الصلاة والسلام في حقه ما على عثمان ما فعل بعد ما فعل بعد اليوم. قاله لما أنفق في غزوة العسرة ما أنفق رضي الله عنه. ومع ذلك يأتي من يأتي ويخرج من يخرج من يزعم أن عثمان ظلم وأنه لم يحكم بالعدل وأنه وفسقوه بعضهم وكفروه وقتلوه ظلما وعدوانا والعياذ بالله. وكان عاقبة هذا الظلم أن أثر تلك الفتنة إلى اليوم باق إلى يومنا هذا، وإذا وقع السيف فيهم لم يرفع إلى يوم القيامة، وأول ما وقع السيف بقتله رضي الله عنه. ولذلك لازمنا في من شرها تلك الفتنة إلى يومنا هذا. نعم. فهذه هي التي لم يستجب الله لنبيه صلى الله عليه وسلم فيها. نعم. وإخباره بأنه منع الثالثة وإخباره بوقوع السيف، يعني النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الله سبحانه وتعالى منعه من الثالثة من المسألة الثالثة، وهو أن لا يجعل بأس أمته بينهم، كما قال سبحانه أو يلبسكم شيعا أو يلبسكم شيعا يجعلكم أحزابا متفرقين ويذيق بعضكم بأس بعض. الله أخبرنا عن ذلك. فوق المسلمون اليوم مع الأسف الشديد في كثير من أنحاء المعمورة يتقاتلون ويتنزعون ويختلفون مما أدى بهم إلى ضعفهم وهوانهم وذلتهم عند غيرهم من الدول الأخرى الدول الكبرى وغيرهم من العوالم. نعم. وإخباره بوقوع السيف وأنه لا يرفع إذا وقع. نعم. وإخباره بوقوع السيف في هذه الأمة وأنه إذا وقع أنه لا يرفع إلى يوم القيامة، وأول ما وقع في عهد عثمان رضي الله عنه، ولما وقع استمر إلى يومنا هذا والفتن في المسلمين، لكنها تخف من جهة في زمن وتزداد في جهة أخرى في زمن آخر، فتسهم بعض البلاد من الفتن وتهدى فتحا من الزمن، لكنها تثور في مناطق أخرى، وهذه سنة الله التي قدرها سبحانه وتعالى على هذه الأمة. وذلك عمر رضي الله عنه لما سأل حذيفة عن الفتن، عمر رضي الله عنه سأل حذيفة عن الفتن، وحذيفة هو صاحب السر، خصه النبي عليه الصلاة والسلام بذلك وأسر إليه بأسرار لم يخبر بها سواه من الصحابة حتى عرف بصاحب السر رضي الله عنه. سأله عمر رضي الله عنه عن الفتن، قال فتنة الرجل في أهله تكفرها الصلاة والصدقة والصيام، قال لست عن هذا أسأل، إنما أسألك عن التي تموج كموج البحر، عن الفتن العامة والعياذ بالله التي تضر بها عامة الناس. أما الفتن الخاصة بالإنسان إنها تكفرها الأعمال الصالحة، لكنه قال أسألك عن الفتن التي تموج كموج البحر، قال بينك وبينها يا أمير المؤمنين باب. فقال عمر أيكسر أم يكسر؟ فقال حذيفة بل يكسر يا أمير المؤمنين. قال فإنه حري ألا يغلق، لأنه يكسر لو كان يفتح فإنه يرجى أن يغلق لكنه يكسر. فقال بعض الناس، فعرف عمر أن الباب هو، ولذلك في عهده لم يحصل فتنة وإنما حصلت الفتنة بعده. فقال بعض الناس لحذيفة لما توفي عمر من هو الباب؟ قال عمر. قال أتراه يعرفه؟ قال نعم. قال إن عمر رضي الله عنه يعرفه كما أنه يعلم أن ما بعد اليوم هو غد، هو غد. نعم. وإخباره بظهور المتنبئين في هذه الأمة، وإخباره ببقاء الطائفة المنصورة، وكلها وإخباره بظهور المتنبئين. نعم. حتى يخرج كذابون دجالون كلهم يزعموا أنه نبي. نعم. وكل هذا وإخباره ببقاء الطائفة المنصورة، لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله. نعم. وكل هذا وقع كما أخبر، وكل هذا وقع كما أخبر عليه الصلاة والسلام. النبي عليه السلام حينما أخبر لم يقع شيء من ذلك، لكنه ذلك كله وقع بعده عليه الصلاة والسلام، في هذا أمارة من أمارات النبوة ودلالة من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. نعم. مع أن كل واحد منها من أبعد ما يكون في العقول. نعم. الثالثة عشرة حصر الخوف على أمته من الأئمة المضلين. أي النبي عليه السلام خاف على أمته من الأئمة المضلين، لماذا؟ أخوف ما خاف، إنما خاف على أمتي من الأئمة المضلين، قال عليه الصلاة والسلام، لأن الأئمة يتبعهم ناس كثيرون، الأئمة المضلين من السلاطين والخلفاء والأمراء الفسقة الظلمة، وكذلك من العلماء أصحاب الأهواء الذين لا يتقيدون بالشرع، فهؤلاء هم الأئمة من السلاطين والخلفاء ومن العلماء المتبوعين، فهؤلاء من أضر ما يكونون على هذه الأمة إذا ضلوا، أما إذا صلحوا فإن صلاحهم فيه نفع عظيم في صلاحهم في صلح الأمم، ولا سيما الخلفاء والسلاطين إذا صلحوا فصلحت الرعية بصلاحهم، وإذا فسدوا فسدت الرعية بفسادهم. ولذلك كان من كلام بعض السلف كالإمام أحمد والفضيل بن عياض: لو كانت لي دعوة مستجابة لصرفتها للسلطان. لماذا؟ لأن بصلاح السلطان تصلح الرعية وبفساده تفسد الرعية. نعم. الرابعة عشرة التنبيه على معنى عبادة الأوثان. يقول التنبيه على معنى عبادة الأوثان، وأن عبادة الأوثان ليست مقصورة على الركوع والسجود للأوثان، لا، بل أنواع العبادة كثيرة، منها دعائهم من دون الله وسؤالهم الحاجات والمدد من دون الله وطلبهم